بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخواني الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر بعد قليل أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. عندنا السؤال الأول من الحلقة الماضية من الأخت أم محمد من النجف، تقول: أنا من عمر 12 سنة صمت، وكنت آكل عندما كنت صائمة آكل من دون علم أهلي ولا علم المقدار، هل هو 3 سنوات أو 4 سنوات؟ طبعا إذا أكلتي من دون علم أهلك بالتأكيد أنه هذا يؤدي إلى الإفطار، يعني الأكل يعتبر من المفطرات وهو يوجب القضاء ويوجب الكفارة أيضا، والكفارة هي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. الشق الثاني من السؤال تقول: أنا ما أعرف المقدار، هل هو 3 سنوات أو 4 سنوات؟ تبنين على الأقل اللي هو المقدار المتيقن، يعني ما تبنين على 4، تبنين على أنه أنت مطلوبة 3، فتقضين 3، 3 أشهر تقضينها، وأيضا بالإضافة للقضاء عليك الكفارة وهي مخيرة كما ذكرنا، وأيضا فدية أخير لأن أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني، كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام. أن اتصال الأخت تبارك من النجف. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل تبارك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي تفضلي. سيدنا، سابقا سألتك ذات السبب الجزء، قلت عن نفقة زوجي، يعني يعطيني مصرف البيت مثل 10-5 بس مصرف البيت. نعم. يعني ما يصير تسوي شيء مثل طبيبي ملابسي تشي، هذا ما يعطيني، وأنا عندي شنطة دماغية بالرأس، يعني هل يجوز أخذ من عنده وأصرف على نفسي؟ الطبيب ما ينفق عليك؟ لا، طبيب ما ينفق عليه، شلون يعني يدري بيها يبيع شغلات في الاقساط، والاقساط تعرف وتي يقطع لي. بلي. الطبيب وش بعد ما ينفق عليك؟ الطبيب وش بعد ما ينفق عليك؟ غير الطبيب. والله يعني انا الارض البيتيه مثل اطلع بباج بيت شيء، قل من عندك انت ما طول تبيعين تشترين من عندك. بلي. يعني انا اقساطي نبات ما تخلص بيوم الاثمار ويوم التشي كله شهريه. عندي 7 بنات برغبتي. نعم. 7 بنات، وتعرف سيدنا 7 بنات كلهن يردن. بدي أكو سؤال آخر. والسؤال الثاني سيدنا، عندي بناتي 2 صار حلف، يعني حلف على ستر. نعم. وحلفا، يعني يجوز لهن ما يجوز لهن هذا؟ حلفا، حلفا شنو؟ شو حلفا بالله سبحانه وتعالى؟ قالوا والله. اي حلفن بالقران، حلفن ابوهن، يعني شغله صار عندي جوارين وابنها طالعه من البيت وحلفت اختها، قالت انا ما ادري بيها. بلي. هي حلفت صادقه حلفت لو كاذبه؟ اي حلفوهن اثنيناتهم حلفن، بدك طالعه وحلفت، يعني بس صار فيها يعني زماط. صار كذب يعني بالحليف؟ اي ذيك الثانيه حلفت في كذب، يعني تستنى ستة يعني ما تنضرب. ايه ايه. واضح واضح واضح. شكرا جزيلا متبارك، شكرا. الاخ فهد من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام مولانا، حياكم الله فهد، تفضل. وسهلا مولانا. اهلا وسهلا، تفضل فهد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضلوا. مولانا عندي مسألة. نعم. ولا 10,000 دولار بطين الشخص. نعم نعم. بلي. جاء يطين عليه بدون شروط وبدون بس ما شرط علي يعني شيء طيني هذا بدون شرط أنا. واضح. سؤال آخر. ولا رحم الله عليك مشكوري. حياكم الله. كريم من الديوانية يقول أعمل سائق في الطرق الخارجية وأصلي في اليوم الثاني، ما حكم ذلك؟ ما يجوز لك أنه تتأخر الصلاة، ترك الصلاة عدم أدائها في وقتها هذا يعتبر من المحرمات، فعليك أنه تهتم صلاتك، فالصلاة عمود الدين وهي قربان كل تقي وهي معراج المؤمن، فأنت ما يصير صلاتك تأخرها لليوم الثاني، أنت آثم عليك الاستغفار، وهذه الصلاة اللي فاتتك عليك انه تقضيها. عندنا اتصال. سيف من بغداد، السلام عليكم اخ سيف. تسمعني سيف؟ اخ سيف السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. تفضل اخ سيف. تفضل. اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا بك. تفضل حبيب قلب سيدنا. سيد داني. نعم تفضل سيد. سيدنا عندي قبل راس السنة الخمسية. نعم. الدميونين جايني بالواحد. نعم. بلي. يستوجب علي زكين وإن يم الحد الآن الشهر الثاني ما منطيهن. ايه يعني قصدك الخمس، مو الخمس مو الخمس الخمس صحيح سيدنا. صحيح لان يمه صاحب خبرك جيت راس السنة وخلصت ومرج لي ياهل شلون انا. واضح واضح واضح واضح. شكرا جزيلا اخ سيف. أبو مصطفى من كربلاء، السلام عليكم أبو مصطفى. السلام عليكم سيد الله سادة. حياكم الله أبو مصطفى، شلون أحوالكم؟ بالصحة والعافية. زوجتي من سنة صغيرة يا مهلها لا جيت 600 فلس من سنة الدراهم قبل. إيش قد صرفتهم كلها في صرفتهم. إيش قد من هي؟ من هي؟ من هي أبو مصطفى؟ من هي؟ من هي اللي قتن؟ لقيتهم بالطريق يحجوا شمرات بالشارع. 100 فلس براسه، هاي كانت براسه؟ دراهم دراهم يحجوا شمرات بالشارع واخذتهم صرفتهم من ساعتها صغيره. نعم. السؤال الاول. 100 فلس وجدت. نعم. السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني. رحم الله والدك، بالنسبه لصلاه الايات انا ادري فيها خمس ركوعات. بالي صحيح. بالنسبة بالركوع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس تقرأ الحمد وبعدين سورة وياها لو السورة تجزئها البتت لي رحم الله وعدتك لي تعلمنا فيها كون 100% رحم الله وعدتك لي. حياكم الله. حياكم الله. عدتك الأخ عادل من واسط، السلام عليكم أخ عادل. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تفضلوا أخ عادل، أهلا وسهلا بكم. سيدنا عندي بس سؤال حول والدي بس 2003 سيدنا عند الدخول المحتل عنده كان كيدر. نعم. فعرض هناك ومقتلوا الأمريكان يعني هو طالع على باب الله قتلوا الأمريكان هنا الآن يعتبر شهيد لأنه يعني هو همص في الصلاة الله ما عنده الصلاة مطلوبة ما همص بيها. أنا ابن الأكبر جاي أقضي بيها يعني عادي يعني ما بيها إشكال اعتبار يعني جد مطلوب جد مطلوب صلاة مطلوب يمكن حوالي 10 سنين 12 سنة. أنت تقضي مكانه؟ يعني أستبيديت قالوا لي أنت الابن الأكبر لازم جاي لازم تقضي بيلي عادي عليك. نعم اكسو على اخر عادل. نعم سيدي. شكرا جزيلا. مصطفى من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله مصطفى. شلون حوالك سيدي؟ الله يحفظك. تفضل مصطفى. ان شاء الله سيدنا. الله يخليكم الله يحفظكم، اهلا بكم. الله سيدنا عدني صلى الله عليه وسلم. سؤال؟ أيوة سيدنا. تفضل. أنا قاعد وين أبوي بالبيت. نعم. له حصة بالبيت لا ما له حصة. والدك موجود؟ إيه لا حي يرزق إن شاء الله. البيت الوالدك البيت الوالدك هو مو؟ البيت؟ إيه. إيه بس مو أبوي القاية أنا وإحنا قاعدين هي أنا ابنه قاعد ويا بعدين. هذا اللي حصل بالبيت لو ما علي. واضح واضح ان شاء الله. الاخت بنين من النجف. السلام عليكم بنين. السلام عليكم شلونك سيدي. حياكم الله اخت بنين اهلا وسهلا بكم تفضلي. سيدنا اني طالبه. نعم. يعني المسافه اللي من بيتنا للمحافظه تقريبا 35 كيلو. الو. نعم. زين بهاي هنا بهاي الحاله صلاه الشهر راح تكون. انت طالبه شنو كليه معهد شنو؟ اي كليه. اداوم 4 ايام. ليش تستمرين 4 سنوات لو سنه وتنقلين او شيء؟ لا استمر 4 سنوات. يعني بس المحافظة النجف. احنا بالقضاء. نعم. واضح ان شاء الله. سؤالكم شنو سؤالكم؟ يعني من يعني بس اذا اعرف صلاتي اذا بالمحافظة الان اداوم بيها قصر. نعم. او تمام. وسافرت الغير محافظة. هما قصر او تمام. يعني اعتبر اني سفيرة السفر اذا بغير محافظة رحت. أكو سؤال آخر؟ لا سيدي استغفر الله. حياكم الله. أبو علي من النجف. السلام عليكم أبو علي. عليكم السلام. حياكم الله مولاي. حياكم الله تفضل أبو علي. سيدنا السؤال الأول. نعم. والدي بالحرب العراقية يعني. نعم. تقريبا موجود وبعد فترة من السنين. يعني صار يأسمن أنه متوفي. نعم. والدتي كبرت الحد أنه لازم حد أو هالشيء من الأمور هذه فما حدت. وفترة من السنين توفت والدتي. بلى. شو الحكم بالموضوع هذا؟ هذا أول سؤال سيدنا. زين هي شو وقت صار عندها اطمئنان بوفاة والدك؟ يعني بعد 5 سنوات أو أكثر. وانتقلت رحمة الله. واضح. سؤال آخر. يا رب سيدنا والدتي قبل أن تتوفى. نعم. كان عندها مبلغ من المال. نعم. فبعد ما توفت وقت هذا صار تقريبا 3 سنوات ما دخل بالخمس فهذا بعد وفاته يستحق الخمس او لا؟ نعم. وصت هي وصت شيء هم كتبوا توصية؟ لا اي وصية ما وصته حتى كانت تجهل المبلغ جد اصلا كان لما كانت مخولتني يعني انه اصرف عليها او من انه هذا. زين هي ليش ما خمست المبلغ ابو علي؟ كان اصلا قليل وما كان ذاك الاهتمام يعني كل بشرية ما لا قرأ لا كتابة مرشفيرة. شقد المبلغ هو شقد؟ المبلغ حتى ما توفى كان تقريبا 1,000,000 أو أكثر وأكو إلها مبلغ ديون عدة دولة بعد وفاة استلمتها آني فصار المبلغ تقريبا 4,650,000. شنو هذا المبلغ اللي عدة دولة شنو هذا؟ إن كان أصلا رواتب ما تقاعد. نعم. بي السؤال الثالث حضرة السيد. ألو. لحظة. السؤال الثالث. نعم. سيدنا جليل عندي عرفة بالنجف. نعم. أنا هسه قاعد بمنطقة فيها سكندرية. نعم. صحيح ما أدري مو تمام. نعم. فأني كتب مالي أصلا قليل. نعم. وفي نيتي انه اروح هذه العرفه. نعم. اللي عرفناه من صاحب السيد الله يحفظه السيد عيسى الثاني. نعم. انه اذا عزيمه الى الخلال سنة على اسكن هاي عرفها. انت عندك بيت انت عندك بيت غيرها؟ ساكن البيت الان؟ انا هسه اسكن البيت العرب اساسا مو لي الوقت الحاضر، والبيت اشبه بالمكان. اشبه شنو؟ يعني تعبان البيت. نعم. نعم. فهذه اذا ما اسكن بيت خلال سنة تستحق قمص علي او ابنيها شوية شوية الى ان اكملها. نعم. ممنون اشكرك. حياكم الله، اهلا وسهلا. كاظم من ميسان، السلام عليكم كاظم. الو. السلام عليكم كاظم. عليكم السلام سيدنا، شلونك؟ حياكم الله، تفضل كاظم، تفضل. وعليكم السلام. تفضل تفضل، حياكم الله. العفو سيدنا، عندي سؤالين. تفضل. سؤال اول. السؤال اول سيدنا، بالنسبه لي على صلاه الجمعه بلي حان أصل إيه بالبيت، مع ليلة أكو صلاة جمعة بالمنطقة عندنا، بس ما أروح لها، ما أكو إشكال علي بهاي الحالة. مع العلم سيد أنا من مقلدين سيد علي السيستاني. واضح. السؤال الثاني سيدنا. نعم. الأسؤال عندي سنة 50. نعم. هاي الفترة أنا متوقف عن السنة 50. نعم. وقاعد أمطي العوائل الأيتام، قاعد مخصص لهم رواتب، أنا قاعد أطيهم بمقدار 100,000. نعم. هذول العوائل هاي المختلف أنزلها من الخمس مالتي الصبح لو ما يصح سيدنا. مشكورين سيدنا، حمى الله معكم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الأخت زينب من كربلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا زينب. عندي سؤال رحمة الله وعليكم. تفضلوا زينب، تفضلوا. أنا عاملة. نعم. أنا عاملة مو عندي وأولادي سادي. نعم. نعم الله عليك، صديق ابني خابر لي. قال له هذا واحد يشتري خمس بالسادي. نعم. قال لي ابني انا ما اقدر رجلي متعوره، رح اخابر لامي تروح لي. نعم. رحت لي، نعم الله عليك، رحم الله والديك، رحت لي. قال لي ساده هم، قلت له نعم ساده، بس انا ما قلت له عامله. نعم. نعم الله عليك، شال فلوس وطاني، قال لي هذا خميس. نعم. قلت انا خليته ما قلت الخميس، بس احس بنفسي مثل باقيت لبوبه. نعم. قلت لي ابني يمه هذا اللي عند فلوس الرجال الثاني، يعني وانا مو علوي وانت وديتني. نعم. ودخلتني موقف يعني كلش حرج. نعم. ثاني يقول لي يمه ذن الفلوس من عندك. نعم. وانا هسه حايره ديني وين اوديني؟ يعني ابنتي ابنتي ايش قد عمره؟ ابنتي ايش قد عمره؟ ابني متزوج عنده اثنين بنات. نعم. نعم الله عليك، رحم الله والديك، وانا هسه مختاره تجي. نعم نعم، واضح ان شاء الله. الاخت زينب من النجف، السلام عليكم زينب. عليكم السلام سيدنا الشاب، حياكم الله، تفضل اخت زينب. اقول لك سيدنا مثلا نحن. نعم. عليكم السلام. نعم. احنا بنعاني بيننا وبين جوارينا، ويعني صار حلف مع الشرع وهاي، وابويا حنسه. نعم. وبعد شوف يا حقه يا كذابه، وانا مثلا حلفت على مول ستر اختي واهلي. بلي، بيش حلفتي؟ شو حلفتي بيش؟ يعني مثلا حلفت بين جاله واختي شطال عم مطيك اياها هيك يعني، بس انا ما نطيتني وحلفت. هسه قبل شوي مو اتصلت ام تبارك على هذا السؤال؟ ايوه. عفوا زينب، زينب زينب ام تبارك هسه مو اتصلت على هذا السؤال؟ لا بس ايه. نعم نعم، هسه حلفتي كذب، انت كذب زينب. احنا بس لا كذب ولا هاي، احنا بس عم اختي واهلي. بلي، حالفه صدق، صدق صادقه. ايه احنا بس بعد، انا بس قلت لك مطت الشهاديه قلت لها ما اعطيتني نعم. أنا في لبس طاقة بس هي كذب حلفت. أختك حلفت كذب؟ إيه. أنا ميت مستقبلي أنا لم أزوج ولا هاي. ووالدتي مثلا. واضح واضح زينب واضح. ووالدتي. نعم والدتي. أبوي ما يفهم مثلا الطبيب بس يجيب لها الدواء مثلا الصيدلية هاي. واضح واضح. بس ما يفهم الطبيب. واضح إن شاء الله نجاوب سؤال متبارك أول سؤال إن شاء الله. ماشي ماشي إن شاء الله. شكرا جزيلا. الأخت آلاء من أربيل السلام عليكم أخت آلاء. عليكم السلام. تفضلي تفضلي آلاء. إيه أنا عندي ثلاث أسئلة ورد أسئلة. تفضلي. سؤال الأول أنا متزوجة. نعم. وإذا عندي وضوء يعني زوجي مثلا يقرب لي أو يلمسني شيء يعني بدون ما يقصد. نعم. يعني أريد أعرف إذا يعني جائز أجدد الوضوء شلون؟ يعني فقط لمس ومداعبة لو صير مواقعة أخت آلاء؟ لا لا بس هيك يعني بدون قصد. لا لا ما يصير مواقعة لا شيء. واضح. نعم. وأخت بالنسبة حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أخوان الأعزاء نعتذر لهذا الخلل نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي الآن أتواصل معكم في الإجابة عن الأسئلة عندنا سؤال أيضا من الحلقة السابقة من الأخ أبو ياسر من النجف يقول أصلي صلاة الليل وأيضا أقضي ما في الذمة يصير أصليهن من جلوس بالنسبة لصلاة الليل والنوافل بصورة عامة يجوز أدائها عندنا اتصال الأخت أم علي من النجف السلام عليكم علي وعليكم السلام سيدنا شلونك حياكم الله تفضل أم علي سيدنا أنا عندي شغل يعني أنا أبي أستفسر عنها تفضلي الشغلة الأولى أنا عندي أختي نعم زوجها مطلقتها محكمة يعني سنتين وفرقتها من المحكمة نعم بس هو يعني رافض يطلقها بالشرع نعم يعني مو لأجل إنه يريدها أو شيء لا على مود ما تتزوج يعني هاي الحالة تقدر تتزوج لو يعني الشرع مثلاً يطلقها أو شو يعني ما بس نخليها هالشيء ما نجبرهم نخليها لا هم مرجعها ولا هم مطلقها زين شنو الطلاق رجعي هو هذا يعني هي تريد تطلق له هو يريد يطلقها هو رافض يطلقها بالشرع بس المحكمة فرقتهم يعني سنتين هاجرها والمحكمة فرقتهم قصدي هي اللي كانت رايدة الطلاق له هو اللي رايد هو محد رايد الطلاق بس هو هاجرها سنتين فرق على الدعوة القاضي طلقهم فرقهم يعني هي رايدة الطلاق ايه بس هو هسه بالشرع يعني رافض يعني لا يرضى يرجعها واضح واضح ان شاء الله لا يرضى يطلقها واضح ان شاء الله السؤال الثاني صديقتي رادت تفسر عنه بالنسبة لزوجها يعني ما يقترب لها شبيه؟ زوجها ما يقترب لها يعني هو يعني بهاي الحالة تحرم عني هو اللي ما يريد مو هي نعم سؤال آخر أم علي الأخ رائد من البصرة السلام عليكم عليكم السلام سيدنا حياكم الله تفضل تفضل أخ رائد سيدنا بدون زحمة نعم تفضل رائد الأخ رائد تفضل هاي الأموال اللي تفيها الدولة المواطن الأموال اللي تعتبر أموال مال شنو؟ مال الرفعة اللي تبيها الناس مثلا الدولة شنو حكمها بالشرع؟ هاي الأموال الهائلة يعني نعم حلال حرام يعني من ناحية شرعية نعم واضح إن شاء الله سؤال آخر رائد حياكم الله الأخ فرج من النجف، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون السيد؟ حياكم الله، تفضل أخ فرج. شلون الأحوال؟ الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا. شلونك سيد؟ تفضل فرج، حياكم الله، تفضل. سيدنا في السؤال أبو حبيب، أنا قاعد أبيع. نعم. أنا قاعد أبيع ورد. نعم. قاعد أبيع. نعم، تبيع ورق عراقي؟ أبيع ورق وأستلم مكانه عراقي. نعم. واضح. إيه نعم سيد. سؤالك عن هاي المعاملة؟ سؤالك عن هاي المعاملة؟ أنا السيد الشستاني. نعم. واضح. إيه سيد، إيه نعم سيد. نعم سيد. شكرا جزيلا. الآن أنتقل للإجابة عن الأسئلة. عندنا بقى كم سؤال من الحلقة السابقة إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. عندنا الأخ أبو ياسر من النجف يقول أصلي صلاة الليل وأيضا عندي قضاء، يصير أصليه من جلوس النوافل بصورة عامة ومنها صلاة الليل، يجوز الإتيان بها من جلوس، يعني ما يشترط القيام في الإتيان بالنوافل، يجوز الاتيان بها من قيام ومن جلوس، وكذلك أيضا في حال المشي. أما الصلاة القضاء ما في الذمة، هاي يجب الاتيان بها من قيام، لأن القيام شرط فيها، يجب القيام إلا إذا لم يتمكن من القيام فينتقل إلى الجلوس. السؤال الثاني الأخ أبو ياسر يقول عندي رأس سنة خمسية، يقول أنا وزع الخمس خلال السنة ومحصول الشلي بيأتي في شهر 12 ورأس سنة الخمسية 8-1. نعم هذا عليه خمس، يعني أنت بالنسبة لمحصول الشلي يكون يعني حصوله أو حصاده قبل رأس السنة الخمسية، فمن يجي رأس السنة الخمسية اللي تصرفه من عنده للمؤونة سواء كان من عند عينا أو تبيع قسم من عنده وتتصرف بأمواله على الأكل أو على الملابس أو غيرها، أيضا هذا يعتبر صرف في المؤونة. من يجي يوم 8-1 اللي هو رأس سنتك الخمسية تخمس الفائض عن الحاجة الزائد عن الحاجة من الشلب أو بدله إذا بعته اللي هو أو يعني الثمن مالته. حسين من كربلاء يقول أنا لم أخمس، أنا أعمل وعندي مشتمل مأجرة وأرض زراعية اشتريتها وانطيت العربون مالتها وعندي 13 مليون. بالنسبة للمشتمل اللي مأجرة هذا عليه خمس، هذا مو للمؤونة فعليه خمس تخمسة. وعندك الإيجار مالته أيضا إذا ما صرفت على المؤونة أيضا من يجي رأس السنة تخمسه. والأرض الزراعية اللي مشتريها ومنطي العربون مالتها، العربون مالتها يخمس، يخمس هذا العربون إذا كان من أرباح السنة السابقة، وإذا كان هذا العربون من أرباح السنة فتشوف نسبته جقد بالنسبة للأرض الزراعية، جقد يشكل نسبة هذا العربون 5% 10%، فتخمس من الأرض الزراعية بنسبة ما يقابل العربون. ويقول عندي أيضا 13 مليون، هاي 13 مليون أيضا الواجب عليك أنه تخمسها ما طول هي فائض عن الحاجة ما مستعملها في المؤونة وإجراء سنتك الخمسية، يكون هاي 13 مليون أيضا تخمسها. أبو حبيب من ميسان يقول بعت بذور لشخص ويقول انهزم هذا الشخص وأوصى بإخراج ثمن البذور من الثلث. نعم هذا دين في ذمة هذا الشخص، ذمة هذا الشخص، فهذا نعم يخرج من الثلث، يعني قبل الوصية وقبل توزيع التركة على ورثة هذا الشخص اللي مطلوب بذور، على ورثته أنه يدفعون ثمن البذور إلك قبل إخراج الثلث وقبل أيضا توزيع التركة، لأنه الديون تخرج من الأصل، من أصل التركة ليست من الثلث. نعم إذا أوصى من إخراجه من الثلث فتخرج من الثلث. الآن أنتقل للإجابة عن أسئلة حلقة اليوم، وأبتدأ بالسؤال الأول من الأخت أم تبارك من النجف. تقول زوجي ينفق علي لكن ما ينفق علي للطبيب والملابس، أيضا يقول ما طول أنت تعمل فالنفقة عليك، يصير اخذ من دون علمه. النفقة تجب على الزوج النفقة حتى وان كانت الزوجة تعمل، حتى وان كانت الزوجة غنية النفقة تجب على الزوج، تجب النفقة. طبعا لا يوجد تقدير شرعي للنفقة، الواجب على الزوج انه ينفق على زوجته من اكل، مشرب، ملابس، سكن، اثاث، فراش، غطاء، مواعين، أدوية، شنو اللي تحتاجه بما يناسب شأنها بالقياس إلى زوجها، على الزوج أنه يصرف. بل حتى وإن كان الزوج فقير والزوجة غنية يجب على الزوج أنه يدفع النفقة للزوجة. إذا الزوج ما ينفق على زوجته، إما ما ينفق عليها كليا أو لا جزئيا ما ينفق عليها، يصير الزوجة في هذه الحالة تأخذ من أموال الزوج من دون علمه. إذا كان ما يعطيها نفقة تقدر تأخذ كل النفقة من دون علمه، ما يعطي جزء من النفقة ما يعطي، هذا الجزء أيضا تقدر تأخذه من أمواله من دون علمه. فهد من البصرة يقول عندي 10,000 دولار ينطوني عليهن من دون شرط. هاي 10,000 دولار إذا أنت مقرضها واشترطت عليها، يعني دينتها واشترطت عند القرض، تحصل على فائدة. مثلا قلت لشخص أقرضتك هذه 10,000 دولار بشرط أن تعطيني كذا مبلغ، نعم هاي هذا القرض يعتبر ربوي، هذا القرض يعتبر ربوي. إذا ما اشترطت طيت 10,000 دولار وما اشترطت الزيادة، هنا المدين رجع لك 10,000 ورجع لك فد مبلغ عليها إضافي زيادة، لا بأس أنه تأخذها هذه، هذا ما يعتبر ربا. وإذا كان قصدك أنه تبيع 10,000 دولار بعملة عراقية ما يخالف، ما طول الجنس مختلف، يصير البيع هذا يجوز نقدا. هاي 10,000 تبيعها مثلا ب13 مليون نقدا او ب14 مليون نقدا يجوز. بالاجل تبيعها ايضا، هاي 10,000 دولار تبيعها بالاجل ب14 او ب15 لمدة شهر او شهرين، ايضا هذه المعاملة جائزة. سيف من بغداد يقول عندي 2,000,000 مدينهن لاحد الاشخاص، هل يجب علي تخميس هذا المبلغ وهو عنده؟ بالنسبة للدين، إذا واحد دين شخص دين مبلغ من المال، إذا أنت متمكن من استيفاء هذا المبلغ، شنو معنى متمكن من استيفاء هذا المبلغ؟ بمعنى أنت هذا المبلغ إذا طالبت المدين، الشخص اللي مدينه، إذا طالبته بهذا المبلغ وكان هو يعني ما عنده مانع أنه يعطيك هذا المبلغ، يعطيك إياه إذا طالبته، فهذا من يجي رأس السنة الخمسية عليك تخمسه، لأن يعني هذا أنت متمكن من استيفاء. إذا ما كنت متمكن من استيفاء، بمعنى لو الطالب ما راح ينطيك إياه، أنت مخير إما تخمسه من يجي رأس سنتك الخمسية أو تنتظر إلى أن تقبض هذا المال اللي يمدينه. إذا قبضته الواجب عليك أنه تخمسه عندما تقبضه، أو تخمسه في رأس سنتك الخمسية، أنت مخير في ذلك. أبو مصطفى من كربلاء يقول وجدنا 100 فلس في الطريق، يعني من فترة بعيدة جدا. طبعا الواجب عليك يعني حين وجدانها الواجب عليك أنه تعرف بيها، يقول هي يعني على شكل دراهم، فالواجب عليك أنه تعرف بيها لمدة سنة، وبعد السنة تصدق بها على الفقراء أو تحتفظ بها إلى أن يجي صاحبها. الآن ما الواجب عليك؟ تقدر هاي الآن الواجب عليك أنه تقدرها، تقدر ثمنها بسعر الذهب، إيش قد قيمتها، إيش قد تجيب ذهب في ذلك الوقت، فتدفع نصفها، تسوي مصالحة بالنصف مع الحاكم الشرعي وتدفع هذا النصف، تصدق به على الفقراء. السؤال الثاني أخ أبو مصطفى من كربلاء يقول صلاة الآيات نقرأ بها الحمد وسورة أو الصورة نجزها، إيه أكو طريقتين يعني لأداء صلاة الآيات. الطريقة الأولى أنه تقرأ الحمد وسورة يعني تكبر تكبيرة الإحرام والنية وياها تقرأ الحمد وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع تنتصب قائما وتقرأ الحمد وسورة ثم تركع وهكذا خمس مرات. في كل مرة تقرأ الحمد وسورة، هاي الطريقة الأولى في كل مرة، يعني تقرأ الحمد خمس مرات والسورة أيضا خمس مرات. الطريقة الثانية تقرأ الحمد مرة واحدة، تقرأ الحمد مرة واحدة وتقرأ بعض السورة مو كل السورة، تقرأ بعض السورة ثم تركع. من ترجع مرة ثانية توقف وتعتدل قائم مطمئن ماكو حاجة انها تقرأ الحمد بعد مرة ثانية، تقرأ فالجزء من سورة، السورة اللي بديت بها مثلا القدر قرأت منها آية قبل الركوع الأول، بعد الركوع هذا تقرأ أيضا آية أو أكثر من آية، بحيث السورة توزعها على خمس ركوعات. أنت تريد تقرأ بهذه، تريد تتبع هذه الطريقة بأداء صلاة الليل صلاة الآيات عفوا، أو تريد تتبع الطريقة الثانية. عادل من واسط يقول والدي قتلوا الأمريكان وهو إمام موصي عنده مطلوب صلاة 10 صلوات، يصير أني أقضيها مكان أنا الابن الأكبر، ما فاتت بعذر يجب عليك أنه على الأحوط، الواجب عليك أنه تقضيها على الأحوط احتياط وجوبي. إذا فاتت بعذر الصلاة كما لو كان مثلا ناسي ما مصلي كان نائم، أما إذا فاتت عمدا والدك ما كان يصلي عمدا، هاي هنا الخلفاء الفقهاء اختلفوا إذا الشخص ترك الصلاة متعمدا هل يجب القضاء؟ بعض الفقهاء ذهب إلى نعم وجوب القضاء، فهي حسب مرجع تقليدك. بالنسبة للسيد الخوي قدس سره الشريف كان احتاط احتياط وجوبي بأنه الأب إذا ترك الصلاة متعمدا فالأحوط وجوبا للولد الأكبر القضاء. بالنسبة لسماحة السيد السيستاني دام ظله يقول إذا ترك الأب الصلاة متعمدا لا يجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر حال موت الأب، لا يجب عليه القضاء، فقط ما فات بعذر يجب عليه القضاء على الأحوط. مصطفى من كربلاء يقول أنا قاعد مع والدي في البيت، هل لي حصة من البيت؟ البيت هذا ما طول هو ملك الوالدك، فهو باقي على ملكية والدك ما طول والدك حي، أي واحد من أولاده من زوجته ما له أي شيء في البيت، هذا بناته ما لهم أي شيء في البيت. نعم إذا توفى هنا ينتقل هذا الميراث التركة بما في هذا البيت ينتقل للورثة اللي منهم أنت، أما مع وجوده هو والبيت ما واهب الأحد ولا واهب الولدة لولده فهذا البيت يكون ملك إلا الورثة ما لهم أي شيء في هذا البيت. بنين من النجف يقول أنا طالب المسافة بين بيتنا والمحافظة 35 كيلو، أداوم 4 أيام في الأسبوع، صلاتي في المحافظة وكذلك إذا سافرت إلى غير مدينة هل أعتبر كثير السفر؟ بالنسبة لمحافظة النجف أنت يعني في مكان تبعد 35 كيلو، والنجف إليش تعتبر مقر عمل مقر دراسة، فصلاتك في النجف تكون تمام باعتبار أنه النجف مقر عملك مقر دراستك فصلاتك فيها تمام. أما إذا سافرت إلى مدينة أخرى فصلاتك قصر. لماذا؟ لأنه المسافة مو مسافة امتدادية، مو 44 كيلو هنا المسافة، مسافة 35، فما طول 35 أنت سفرك ينقطع بالمرور بالمقر مقر دراستك، فإذا سافرت إلى مكان آخر أنت صلاتك قصر إذا سافرت إلى مكان آخر. نعم لو كانت المسافة 44 كيلو فأكثر فصلاتك تمام، لكن بما أن المسافة 35 فصلاتك إذا سافرت إلى مدينة أخرى محافظة أخرى إلى بلد آخر فصلاتك راح تكون قصر. أبو علي من النجف، يقول والدتي ما لزمت عدة، وبعد 5 سنوات حصل عدها اطمئنان بوفاتي، وتوفت الآن والدتي، ماذا يجب عليه؟ طبعا يجب على المرأة اللي توفى زوجها يجب عليه العدة، وتجب عليه الحداد في فترة العدة. شنو معنى العدة؟ المعنى العدة نوبة الزواج المرأة خلال فترة العدة. متى تلزم العدة؟ من تاريخ العلم بالوفاة، متى ما علمت بالوفاة فهو هذا يكون مبدأ حساب العدة. العدة 4 أشهر و10 أيام إذا كانت مو حامل، وإذا كانت حامل فتعتد بأبعد الأجلين، يعني تبقى هي لازمة عدة لأن تضع. إذا وضعته 4 أشهر و10 أيام خلصانة فانتهت العدة. إذا وضعت الحمل مالتها 4 أشهر و10 أيام بعد ما خلصانة تكملها إلى أن تخلص 4 أشهر و10 أيام. ويجب على المرأة في فترة العدة يجب عليها الحداد. شنو معنى الحداد؟ معنى الحداد ترك كل ما يعد زينة عرفا في اللباس والبدن، يعني مكياج، حمرة، صبغ، حنة إلى آخره، اللي كل شيء يعتبر زينة، العرف يعتبر زينة، ما يصير المرأة تخليه. وأيضا تترك الزينة في اللباس، أيضا الملابس الملونة، حمراء، خضراء، صفراء، زرقاء إلى آخره، هاي أيضا ما تلبسها. الحلي، المصوغات الذهبية، أيضا هذه ما تلبسها. إذا المرأة ما اعتدت لكن ما تزوجت، ما اعتدت عدة الوفاة وما لزمت حداد، أيضا ما لزمت، ما عليها شيء. بالنسبة للحداد طبعا إذا تركت الحداد، عفوا إذا تركت الحداد نعم تعتبر آثمة، يعني إذا لبست ملابس ملونة في فترة الحداد نعم تعتبر آثمة. فإذا خلصت هذه الفترة وهي ما متزوجة ما عليها، فقط هي تعتبر آثمة، تستغفر، وإذا ماتت ماكو عليها أي شيء إن شاء الله إذا هي تائبة. يقول السؤال الثاني لأبن الأخ أبو علي، يقول والدتي قبل الوفاة كان عندها مبلغ 20 مليون ما خمسته، وماتت عندها رواتب تقاعدية استلمتها بعد وفاتها. بالنسبة لهذا المبلغ، هذا المبلغ إذا كانت هي تارك الخمس متعمدا مواجب على الورثة أنه يطلعوا لها الخمس. إذا هي تارك هذا المال، إذا انتقل لهم المال هذا حلال عليهم، إذا انتقل لمؤمن المال حلال على هذا المؤمن. نعم لا تبرأ ذمتها إلا بدفع الخمس، فإذا تردون تبرون ذمتها يدفعوا لها هذا الخمس. أما إذا هي هذا المال ما خمسته نتيجة لعذر عدها ناسي أو ما شاكل ذلك، فيجب على الورثة أنه يطلعون الخمس. إذا كان الخمس متعلق بالعين عليهم أنه يطلعون الخمس أولا، ثم بعدين يفرقون التركة أو المال هذا يفرقون على الورثة، وإذا هناك وصية أيضا الوصية مقدمة على توزيع التركة. إذن المبلغ هذا عليهم يخمسونه، إذا كانت هي ناسية يعني قبل لا يوزعون التركة عليهم أن يطلعون الخمس إذا كانت ناسية أو مو متعمدة مثلا أو ما لحقت. لكن إذا كانت متعمدة المال حلال عليهم، يقدرون ما يخمسوا، لكن طبعا ذمتها تبقى مشغولة. وبالنسبة للرواتب التقاعدية هذه إذا استلمتوها بعد الوفاة أنتوا تخمسوها إذا بقت عندكم سنة. إذا طبعا يعني المال بالنسبة للرواتب التقاعدية ما تبلك إلا بعد القبض، يعني ذيك الفترة مو ملك إلها هي، الآن من قبضتها ورثتها صارت ملك لكم. إذا بقت سنة كاملة، إذا أنتم تشتغلون بقت سنة كاملة هذه المبالغ وما صرفته في المؤونة تخمسوها. سؤال الأخ أبو علي الثالث من النجف، يقول عندي عرصة في النجف ساكن آني في غير مكان، فهل يجب عليه الخمس؟ نعم هاي العرصة أنتم ما مستعمليها في المؤونة، عندكم بيت ساكنين البيت، فهاي العرصة من يجي رأس السنة الخمسية مالتكم اتخمسوها. كاظم من ميسان عنده سؤال، يعني يقول بالنسبة لصلاة الجمعة أصليها في البيت، وأكو صلاة جمعة في المنطقة، صلاة الجمعة ما تصلى في البيت، صلاة الجمعة لابد من وجود إمام ولابد من وجود العدد اللي أقل شيء 5، أقل شيء 5 أشخاص. أما شخص يصلي صلاة الجمعة في البيت هاي ما تصح صلاة جمعة، إلا إذا اجتمع يعني مجموعة من الأشخاص وماكو صلاة جمعة قريبة، يعني ماكو بينها وبين صلاة جمعة أخرى 5 كيلوات ونصف. نعم يجوز هذا، يجوز الاتيان بصلاة الجمعة، لكن هو يقصد، أعتقد أنه يقصد صلاة الظهر. يوم الجمعة المكلف مخير ما بين الاتيان بصلاة الظهر أو صلاة الجمعة، مو واجب عليه أنه يروح لصلاة الجمعة. نعم الحضور في صلاة الجمعة إذا قيمت بشرائطها أفضل، لكن لا يجب. يعني أنت يوم الجمعة عند الزوال مخير ما بين الاتيان بصلاة الظهر أو الاتيان بصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة طبعا الاتيان بها يكون أفضل. السؤال الثاني من الأخ كارم من ميسان، يقول عندي سنة 50 وأنطي رواتب للعوالي، يصير أنزلها من الخمس؟ نعم، هاي المبالغ اللي تطيها قبل مجيء رأس السنة 50، تبطي المبالغ، هاي المبالغ تسجلها في نهاية السنة، هاي المبالغ اللي طيتها بعنوان الخمس تضيفها على الموجودات اللي عندك. يعني لو كان عندك مثلا موجودات 1,000,000 على سبيل المثال، وانت انطيت خلال السنة في 100,000 انطيت خمس، هاي المية تضيفها على 1,000,000 يصير عندك 1,100,000، فتطلع 5,100,000 ايش قد؟ 220 راح يصير خمسها. انت منطي 100، ايش يبقى؟ يبقى تطلع فقط 120. ام زينب من كربلاء تقول انا مو علوية واولادي سادة، وابني ارسلني لاستلام خمس سادة واستلمته وقال اخذيه إلك. تقول انا مو علوية، يصير اخذه؟ انت ما يصير تاخذينه، لكن اذا انت ارسلت باعتباره وكيلة عنك، باعتباره وكيلة عنه، فالخمس هذا اذا استلمه يقدر يملك كل شيء بعد استلام، بعد قبضه يقدر يملكه إلك. طبعا هو سيد اذا كان فقير، هو اذا كان فقير ومحتاج يجوز انه ياخذ الخمس، اما اذا كان هذا السيد ما محتاج مو فقير ما يصير ياخذ الخمس. اذا فقير وقبض هذا الحق الشرعي سهم السادة، بامكانه انه يعطيك اياه. زينب بن النجف تقول حلفت انا واختي، تقول انا صادقة واختي كاذبة، اليمين اذا كانت صادقة مكروهة، اذا كانت صادقة اليمين، اما اذا كان كاذب فيعتبر اليمين هذا حرام، فعلى اختك اللي حلفت كاذبة عليها الاستغفار والتوبة والندم. آلاء من اربيل، للأسف كان هي عندها أكثر من سؤال ولكن انقطع التيار الكهربائي، فسجلنا فقط سؤال واحد من الأسئلة مالتها، فبإمكان إن شاء الله تتصل في حلقة أخرى. تقول أنا متزوجة، الأخت آلاء من أربيل تقول أنا متزوجة، عندما يتقرب زوجي لي هل ينتقض وضوئي؟ الوضوء ما ينتقض بالمداعبة أو باللمس. نعم إذا حصلت جنابة، نعم إذا حصلت جنابة، الجنابة تكون ناقضة للوضوء، نعم هي توجب غسل الجنابة لا توجب الوضوء، لكن الجنابة تعتبر ناقضة للوضوء إذا حصلت جنابة. أما إذا ما حصلت جنابة فقط مداعبة، هذا ما ينقض الوضوء. نواقض الوضوء معروفة، هي خروج الريح من الدبر، كذلك البول، الغائط، الاستحاضة على تفصيل، النوم الغالب على حاسة السمع، أيضا كذلك الجنابة، أيضا هذه نواقض الوضوء. أما بالنسبة للمداعبة إذا لم تحصل الجنابة فما يعتبر ناقض للوضوء. إخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 7:30، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.